قال: فالزيارة على هذه الوجوه كلها مبتدعة لم يشرعها النبي عليه الصلاة والسلام، هل يصح أن النبي عليه الصلاة والسلام يشرع؟ الجواب: نعم، مشرع تبعي ليس استقلالي. وما أرسلنا من رسول، شوف توحيد، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. قال هنا إيه؟ ولا فعلها الصحابة. خد بالك استدلال ابن تيمية إيه؟ لا عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام ولا عند غيره، وهي من جنس الشرك وأسباب الشرك. أسألك سؤالين وتجاوب لي عليهم. أولا استدلال ابن تيمية كان إيه؟ الترك، صح كده؟ الصحابة لم يفعلوها مع قبر النبي عليه الصلاة والسلام، خلاص كده أفضل البشر عليه الصلاة والسلام. ولا فعلها الصحابة مع بعضهم البعض، ولا مع أبو بكر ولا عمر ولا عثمان عليه الآخري، خلاص كده. رقم اتنين بيقول هي من جنس الشرك. الشرك هنا، الشرك ايه هنا؟ ادي شرك اكبر اللي هو راجع الى الحوائج، خلاص، والدعاء والشفاعة. فاكر انت تانية ابتدائي لما كان بيقول لك وصل، ها الشرك هنا رايح فين الكلام ده؟ طبعا ما كانش بيقول الشرك رايح فين كده يعني. واسباب الشرك، خد بالك جاب هنا ايه؟ ان هذا شرك سببي. فين الدعاء عند قبره اللي ظن القاصد ان ذلك اجوب للدعاء، انه جعله ايه؟ سبب. كويس. سابعا، بل ان النبي عليه الصلاة والسلام حرم اتخاذ قبور الانبياء والصالحين مساجد. ففي صحيح مسلم من حديث الجندب ان النبي عليه الصلاة والسلام قال قبل ان يموت بخمس: ان من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم. وحديث عائشة: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما فعلوا. قالت عائشة: يحذر ما فعلوا، يعني يحذركم أن تقعوا فيما وقعوا فيه. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد من دون الله. فاكرين انتوا الحديث لما ذكرناه وفرقنا ما معنى كلمة الوثن؟ كل شيء، كل صورة قرن بها عبادة تسمى وثن، يعني اسمها كباية، خلاص كده. اول ما تيجي طائفة يعبدوها طائفة الكباية يبقى ايه؟ اسمها وثن، صح كده؟ ده عمود اسمه عمود، شكل اسمه عمود، تيجي طائفة تعبده بقى صار وثن، صح كده كلام؟ يجي اي ضريح يعبد صار وثن. فاجتنبوا الرجس من الاوثان. قال هنا: واتخاذ المكان مسجدا هو ان يتخذ للصلوات الخمس. يبقى فهمت يعني ايه يتخذ مسجدا؟ ان يجعل هذا المكان للصلوات الخمس. اشكال: طيب أليس صلى النبي عليه الصلاة والسلام في المقابر؟ الجواب: شفت بقى الجماعة الأصوليين اللي قاعدين قاعدة العمدة دي، صلاة الجنازة حينما ماتت توفيت المرأة التي تقوم على المسجد فدفنت بالليل، وهذه دلالة على جواز الدفن بالليل عند الحاجة، خلاص. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذهب قال: دلوني على قبرها. ده دليل ليه يا شيخ احمد؟ ان النبي لا يعرف الغيب، لا يعرف الغيب، دلونا على قبرها. فلما ذهب النبي عليه الصلاه والسلام قال: فصففنا خلفه فصلى عليها النبي عليه الصلاه والسلام. وده دلاله ان الصحابه صلوا عليها بكده، صح كده كلام؟ فيجوز ان ممكن الميت يصلى عليه هنا يروح يسافر في مكان تاني يصلى عليه، لان الصلاه دعاء. يبقى النبي عليه الصلاه والسلام صلى، لكن صلاه ايه؟ الجنازه. طب ما نقيس عليها. اقول لك القياس في العبادات منتفي، القياس في العبادات منتفي. قال، اسمع بقى اللي جاي دي يا شيخ: واتخاذ المكان مسجدا هو أن يتخذ للصلوات الخمس وغيرها كما تبنى المساجد. لذلك والمكان المتخذ مسجدا إنما يقصد فيه عبادة الله ودعاؤه لا دعاء المخلوقين. سؤال وجواب: ذكرنا هنا لما قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الجنازة، انت احتجيت بانه لا يصح غير صلاة الجنازة مع ان الاصل الا تصلى الجنازه في المقابر، لان ده كان ايه؟ عند الحاجه، عند الحاجه يجوز، عند الحاجه ان انا اصلي. انا ما لحقتش اصلي على الشيخ، فين يا جماعه القبر بتاعه؟ اهو، فصليت، لان الاصل ان تصلى في غير المقابر، والاصل الا تصلى في المساجد، الاصل ان تصلى في العراء، ويجوز في المسجد، لكن مش الاصل. الموجود دلوقتي العكس، صح كده كلام؟ اه، لما جت بقى امر كورونا ردتهم للاصل، فكان فيها فايده برضه. خلاص كده، السنه في الجنازه في العراء، يجوز في المسجد، لكن ده استثناء مش الاصل. خلاص كده، في المقابر مش الاصل. وصل كده كلام؟ لذلك ده دليل. طب هل يقاس عليها؟ القياس في العبادات منتفي. الدليل الثاني على ان الصلاه ذات الركوع والسجود لا تصلى في المقابر، قال عليه الصلاه والسلام في صحيح مسلم: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. تفهمت حاجه جامد؟ هتنام مني. طب انا ايه وجه الدلاله؟ شفت بقى؟ مش انا بقول لك العيون مغارف القلوب؟ قول لي الحديث اصلا انا ما سمعتوش. هقول النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ايه؟ ها، اجعلوا من صلاتكم، ايوه عايزك تهرش، اهرش في راسك كده. اجعلوا ايه؟ من صلاتكم في بيوتكم، صلاة الظهر. خلاص؟ صلي السنة في الايه؟ في البيت، طبعا ما لم يكن هناك مانع يعني. ممكن تروح البيت بقى الزوجة والعيال ومش عارف ايه والكلام، مش هتصلي حاجة، خلاص صليها هنا. لكن الأصل ايه برضو؟ أن النوافل يكون في البيت. اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا. وجه الدلالة؟ أن القبور لا صلاة فيها. فهمت وجه الاستدلال منين؟ اه، اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن في بيوتكم لا تجعلوها قبورا، دلالة على أن القبور لا يقرأ فيها القرآن قصدا. خلاص كده، هنقرأ ربعين على الحج اللي مات، هنقرأ مش عارف إيه، هذه كلها عليها السنة الترقية أصلا مبتدعة برضه. وصل كده كلام؟ قال هنا ثامنا: فحرم صلى الله عليه وسلم أن تتخذ قبورهم مساجد بقصد الصلوات فيها كما تقصد المساجد، كما تقصد المساجد. العجيب من علي جمعة، استدلال عجيب، استدلال يصح أنك تحطه فعلا فعلا في مصورة من موازير الصرف الصحي. بيقول النبي عليه الصلاة والسلام لما قال ونهى عن الصلاة في المساجد، في المساجد تبقى قبور ولا تصلوا في القبور، إنما نهى عن، شوف الكلام، نهى أن تدخل القبر وتصلي فيه. إنك تدخل القبر وإيه؟ تنزل القبر، أنت عارف القبور تحت بتبقى واسعة، فاهم؟ إنك تنزل تحت أصلي العصر، فاهم؟ شفت؟ من زمان لحمه؟ لحم. ايوه سمعنا، الله يكرمك احسن. خلاص الناس دي جننتنا يا شيخ محمد. هو غفل ان هو بيقيس عرف القبور عندنا على عرف القبور عندهم. لا، احنا عندنا اللي تحت فيه اوضتين وثلاثه وريسبشن ومش عارف نيش جوه، في حاجات جوه، لكن عندهم هم لا، ده كان لحد، هيجي هنزل يصلي فين؟ خلاص، ده رقم واحد. رقم اتنين، هل من العرف العقلي، مش الشرعي، من العرف العقلي ان في حد عايز يصلي بينزل القبر نويت يصلي العصر مثلا او الظهر مثلا، او يلا يا جماعه يلا شيخ احمد يلا شيخ ايمن هننزل نصلي في طرب المجاورين المغرب او التراويح؟ مفيش حد يعمل كده ابدا، لكن هو ملوش مخرج، لذلك ده غير معذور، لذلك ده غير معذور، ده لا يعذر في حاجه. نسال الله السلامه والعافيه. اسمع بقى، فحرم صلى الله عليه وسلم أن تتخذ قبوره مساجد بقصد الصلوات فيها كما تقصد المساجد. اسمع، وإن كان القاصد لذلك إنما يقصد عبادة الله وحده، وإن كان القاصد يقصد عبادة الله. يعني معلش أنا آسف طولت عليكم. القاعدة إيه؟ ذكر ابن القيم رحمة الله عليه عند قوله تعالى لا تقم فيه أبدا، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا كفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ويحلفون إن أرادنا إلا الحسنى والله يشهد أنهم لكاذبون، لا تقم فيه أبدا. إيه أصل الموضوع؟ المنافقين أرادوا أن يجعلوا مسجد مضاهي للنبي عليه الصلاة والسلام، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. خلاص كده كلام؟ فدعوا مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام عشان يروح يصلي هنا. الله عز وجل أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام يقول له ما تصليش هنا، لا تقم فيه أبدا. لما مسجد أسس على التقوى، المسجد ده لم يؤسس على التقوى، ده مسجد ضرار اتخذوه إضرارا فيك وفي أصحابك وفي الإسلام، إضرارا لهم، عشان ذلك اسمه إيه؟ مسجد ضرار. العلة دي في كل مساجد الأضرحة. خليك معايا بقى، الشاهد إيه؟ المسألة هنا عميقة لابن القيم. يقول لك إيه؟ مع أن النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة حينما سيذهبوا لهذا المسجد سيشاركونهم في العبادة الظاهرة، العبادة واحدة صح كده؟ آه، لكن نية النبي وأصحابه بخلاف نية المنافقين. يبقى الاتفاق في الظاهر، فأنت بقى لما تيجي تشوف النبي عليه الصلاة والسلام بيصلي في المكان ده هتعمل إيه؟ هتروح وهتكثروا إيه؟ سوادهم، صح كده كلام؟ فقال له لا تشاركهم في العبادة الظاهرة وإن كنت أنت ستعملها لله. وصلت؟ حديث ثابت ابن الضحاك. معلش محمد، معلش انا اسف هاخرك عنهم شويه. قال يا رسول الله اني نويت ان اذبح ببوانه. بوانه دي فين؟ مكان اسمه بوانه. يقول انا عايز اذبح هناك. المكان ده كان معروف عنه انه كان يقيم فيه اعياد المشركين وبيذبحوا فيه والكلام ده في الجاهليه. فقال له انا عايز اذبح في المكان ده. فالنبي عليه الصلاه والسلام بيقول له هل فيه عيد من اعيادهم؟ قال له لا. هل فيه كذا من فعلهم؟ قال له لا. هل فيه؟ قال له لا. يساله يقول له لا، يقول له اذبح. السؤال، هل ثابت هيذبح لغير الله؟ هيذبح لله، لكن المكان ده كان بيذبح فيه بس لغير الله. انت لما ايمن واحمد ومحمد وسيد وكل يشوفك وانت بتذبح فين؟ في المكان ده. انت نيتك لله لكن شاركتهم فيه في الظاهر. اذا انت بفعلك بتدعو الناس يعملوا زي ما بتعمل. انت بفعلك بتدعو الناس، يبقى هنا لا يجوز مشاركة المخالفين مبتدعين كانوا او كافرين في الأمر الظاهر وإن كانت نيتك لله خالص. ده اسم تاني. وصل كده كلام؟ لذلك واحد هيوافق الأهل البدع ورايح وجاي معاهم مع إنه نيته ها يقول لك الدعوة ولله وخالصا له ومش الكلام ده كله، نيتك مع أنها لك أنت، ولكن الظاهر أنك توافقهم وتدعو الناس إليه. وصل كده كلام؟ يبقى لا يجوز المشاركة الظاهرة مع المخالفين وإن كانت النية لله. كذلك اللي بيقول لك أنا برايح المسجد اللي فيه ضريح بصلي لله، لكن المشاركة هنا الظاهرة هذه تكسر سواد الناس في هذا المكان. قال لأن ذلك ذريعة إلى أن يقصد المسجد، خلاص إحنا خلصنا، لأجل صاحب القبر ودعائه والدعاء به والدعاء عنده، دعائه والدعاء به والدعاء دعائه، دعاؤه هو والدعاء به انه هو نفسه سبب، والدعاء عنده ان المكان سبب. وصلت ولا الرنجة مطلعت ها؟ تاني قال هنا ايه؟ صاحب القبر ودعائه، ان يدعوه هو يا حسين كذا يا سيدة كذا، ده شرك اكبر. والدعاء به خلاص كده يعني اشفع لي عند ربنا، طيب قول لربنا انه يغفر لي، طيب قول لربنا انه يرزقني، هذه برضه شرك اكبر. لذلك ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، ادي اتنين. والدعاء عنده اللي هو بيدعو الله، لكن المكان ده سبب في الاجابه. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ هذا المكان لعباده الله لالا تتخذ ذريعه الى الشرك بالله. تاسعا، والفعل اذا كان يفضي الى مفسده وليس فيه مصلحه راجحه ينهى عنه، كما نهى عليه الصلاه والسلام في الاوقات الثلاثه الى اخره الثلاثه. لذلك النبي عليه الصلاه والسلام نهى عن الصلاه عند غروب الشمس. صح كده كلام، نهى عن الصلاه عند غروب الشمس. لما؟ لانه حينئذ يسجد لها المشركون، هم هيسجدوا للشمس وانت بتسجد لله الواحد القهار، طب ليه المنع؟ الموافقه الظاهره. لذلك يجي هنا بقى استثناء. طب لو انا توضأت مثلا، لو انا تاخرت عن الصلاه وكنت نايم وقمت عشان اصليها، يبقى هذه الايه؟ هذه ذات سبب. لذلك هنا القاعده ايه؟ النهي اذا كان لسد الذريعه ابيح للمصلحه الراجحه، هتلاقي في الاخر ايه؟ بخلاف ما لا سبب له. وصل كده كلام؟ طيب جزاكم الله خيرا، وغدا ان شاء الله في رساله جديده باذن الله.